الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده سبحانه وتعالى على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نواها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبابي، تكلمت معكم في الأسبوع الماضي فضل الله تبارك وتعالى عن مدرسة الربانيين وأهم سمة من السمات التي تميز الربانيين عن غيرهم من عامة الناس، وذكرت لكم أيضا أن الربانيين أقوام لهم قلوب رقيقة، أقوام لهم قلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى، أقوام قلوبهم إذا ذكرت بالله تذكرت، أقوام قلوبهم إذا ذكرت بالله تذكرت، أقوام قلوبهم إذا سمعوا الجنة أو النار رقت هذه القلوب ودمعت هذه العيون. ليه؟ لأن هؤلاء الربانيين دائما يهتمون بهذه القلوب، ويسعون دائما لإحياء هذه القلوب وإيقاظها من الغفلة وغير ذلك. النهاردة أحبابي مع أول عمل من أعمال الربانيين، درس اللي فات كان بمثابة مقدمة لمدرسة الربانيين، إنما النهاردة بإذن الله هو أول درس عملي هنبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى في طريقنا حتى نحصل على هذه الربانية، هذه الكلمة العالية التي تشمل العلم وتشمل العمل وتشمل الدعوة وتشمل الصبر على هذه الأمور كلها. هنبدأ النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع أول درس من هذه المدرسة، وأول درس هندرسه بالفعل أدرسه لنفسي أولا ثم بعد ذلك لكل المشاهدين الآن، ألا وهو عندما تفتح أبواب السماء. هذا حال الربانيين دائما، عندما تفتح أبواب السماء يكون حالهم أيدي مرفوعة، رؤوس منكسة، قلوب خشعة، رفعت أيديها إلى السماء تقول يا رب. الربانيون على الطريق كثيرا ما يبتليهم الله سبحانه وتعالى، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أحبابي مليء بالبلاءات، وبخاصة كلما كنت أنا قريب من الله سبحانه وتعالى كلما ازدادت علي البلاءات. أما العبد الرباني فله رصيد في أيام الرخاء، في أيام السعة، في أيام النعمة، كان أيضا يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب. فإذا ابتلي ببلاء في وقت الشدة رفع يديه وقال يا رب، عندها يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. أبدأ قصتي وأبدأ الدرس بقصة عبد رباني، وأنا دايما بأكد أحبابي أننا هذكر قصص للربانيين من أقوام عاشوا بيننا. علشان النهاردة كتير من الناس جدا لما قالوا الربانيين دول كلمة كانت تطلق على السلف الصالح في القرون المفضلة الثلاثة الأولى، نقولهم الكلام ده غير صحيح. أمة محمد فيها الخير ولا يزال فيها الخير إلى أن يرث الله أرضا عليها، حتى وانتشر الفساد، حتى وإن ظهرت المعاصي وغير ذلك، حتى وإن ظهرت المعاصي لا يزال في أمة محمد ربانيين. بدأت قصة هذا الرجل، أعرف هذه القصة في رمضان لما كنت تكلمت في بعض المساجد عن درس الرسائل الربانية، كنت عملته هنا في هذه القناة درس قبل ذلك، كنت أتكلم عن الرسائل الربانية وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوقظ العبد من الغفلة ومن الشهوة ومن الشبهة، الله سبحانه وتعالى أرسل له رسالة، والعبد العاقل العبد صاحب البصيرة بيفهم بسرعة الرسالة. هذه القصة العبد أحسبه إن شاء الله تبارك وتعالى من الربانيين. لما ذكرت الرسائل الربانية وصورها وتعددها، قلت يا ريت يا جماعة كواجب عملي كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بعت له رسالة ربانية يبعتها لي في ورقة أو في ظرف علشان أتعرف على مزيد من الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها له. وبالفعل الدرس اللي بعده بعت لي بالفعل أحد الربانيين رسالة بيقول لي إن ملخص الرسالة ربنا سبحانه وتعالى أرسلها له أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه أولا في ابن من أبنائه أنه يفقد السمع، ثم بعد ذلك أصيبت زوجته بصداع شديد بعد الفحوصات تحاليل أشعة وغير ذلك. فبيقول لي كانت الفاجعة إن علم إن هذه المرأة مصابة بسرطان في المخ، فازداد البلاء. ولكن يقول والله في هذا الوقت ما كان لساني يفطر أبدا عن دعاء الله عز وجل، وكنت دائما أرفع يدي إلى السماء أقول يا رب، وعيني تدمع وقلبي قريب جدا من الله سبحانه وتعالى، وأنا أسأل سبحان الله أن يمن على زوجتي بالشفاء. وبالفعل تمت العملية الأولى اللي تم فيها استئصال هذا الورم من المخ، وكان المتوقع أن زوجتي بعد العملية تقوم وتقف على رجلها مرة ثانية وما شاء الله تعود إلى الحياة كما كانت قبل ذلك. ولكن سبحان الله فوجئت أن بعد العملية الحال بيتدهور تدهور عجيب، وكنت أنا في هذه اللحظة لا أنزل يدي ولا أكف أبدا عن الدعاء، وكان عندي يقين كبير جدا في ربي عز وجل أنه سيقر عيني بشفاء زوجتي، لحد ما الحالة تدهورت بصورة كبيرة جدا لدرجة أنها أصيبت بشلل رباعي. وازداد الأمر سوءا عندما أصيبت هذه الزوجة بحالة أعزكم الله وأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، تبول لا إرادي تقضي حاجتها لا إراديا. وازدادت الحالة سوء حالة مرة ورا الثانية يوم ورا الثاني، لحد ما خدت زوجتي ورحت للدكتور أكشف عليها دكتور ورا دكتور دكتور ورا دكتور، لحد ما كان كل دكتور منهم بيقول لي عدة كلمات، واحد منهم يقول لي خلاص يعني هو بدأ العد التنزلي لحياة زوجتك، زوجتك قدامها أيام خلاص وتموت، وآخر يقول على فكرة الورم ما تشالش من المخ، الورم ما زال في المخ وستظل هذه الحالة بهذه الصورة بل وهتزداد سوءا إلى أن تموت، وثالث يقول وديها مستشفى القصر العيني وسيبها هناك لحد ما يقضي الله أمرا كان مفعولا. لحد ما وصلت لآخر طبيب وقال لي خلاص زوجتك قدامها أيام وتموت. وازداد الكرب وازداد الهم وازداد البلاء، وكان لساني لا يكف أبدا أبدا بحال من الأحوال على أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب عن زوجتي. وقال لي خلاص بدأ العد التنازلي، وكنت بحسب هذه الأيام اللي خلاص يعني يأتي علي الوقت اللي أتصل فيه على مغسلة تأتي لتغسل زوجتي، خلاص بدأ العد التنازلي. وفي اليوم اللي الطبيب قال لي فيه خلاص نهاية الحياة وحان الوقت أن هذه الزوجة تموت، وأنا كنت لا أيأس أبدا من رحمة الله، وكنت طامعا دائما في فضل الله عز وجل، وكانت يدي لا تنزل أبدا ولا يكف لساني أبدا عن الدعاء، وكنت أعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجائي أبدا طالما أنني أدعو. سبحان الله، في يوم جمعة اللي كان المفروض فيه هذه الزوجة تقابل ربا كريما كما قال أهل الطب، وهذا يعني شبه إجماع منهم، قعدت أنا وأولادي بعد صلاة الجمعة، وكان أخو زوجتي قاعد معانا وأنا بأكل الأولاد، ويعلم الله سبحانه وتعالى قدر الحالة النفسية اللي أنا كنت أمر بها في هذا الوقت. سبحان الله، زوجتي كانت مشلولة شلل رباعي وعندها تبول وتغوط لا إرادي. قامت زوجتي وفوجئت أن زوجتي اللي كانت قاعدة الفراش لا تقوم ولا تتحرك قامت بالفعل. وأمام الهول، هول المفاجأة، لنا أقف أرى زوجتي واقفة، وسبحان الله هي مريضة شلل رباعي ما بتتحركش. وجدت زوجتي أمام عيني فنظرت لها، وأمام هول المصيبة ما قلت لها يعني الحمد لله على سلامتك إيه اللي حصل، ولكن ما قلت لها أنت جعانة عايزة تاكلي تعالي كلي. والعجب شيخ أحمد أنا وجدتها بتتحرك، القدم بتتحرك، وجاءت وجلست معي ومع أولادي، وذكرتني بهذه الجلسة التي ما جلستها منذ سنوات، فعندها أكلت معنا وهي تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وقامت ودخلت الخلاء واغتسلت وتطهرت، وبدأت سبحان الله كل ما يدور في خاطري الآن أن هذه هي صحوة الموت. كل إنسان عند الموت بيستعيد قواه وبيقوم وبيتحرك وغير ذلك، وأنا لا أقول إلا أن هذه المرأة في صحوة الموت، وتأكد كلام الأطباء أمامي. وكنت دائما أقول يعني سبحان الله شريط كلام العلماء تكرر أمامي الآن، وقلت سبحان الله هذه صحوة الموت، وسبحان الله بدأت أهيئ نفسي أنها ستموت الآن. ولكن سبحان الله عد يوم الجمعة والسبت والحد، ومرت أيام والحالة تتحسن بفضل الله عز وجل. فلما تيقنت أن بفضل الله الله عز وجل قد استجاب لدعائي، أخذت زوجتي وتوجهت إلى الطبيب، فبدأ الدكتور يعمل فحوصات على المخ وأشعة وغير ذلك، فقال الدكتور في ذهول تام سبحان الله سبحان الله الورم قد ضمر في المخ، وبدأ الدكتور يصاب بنفس الحالة اللي كانت عندي، حالة الذهول. اللي حصل اللي حصل هذه الحالة الأصل الآن، الأصل الآن أنها لا تكون في عند دكتور في غرفة كشف وغير ذلك، الأصل الآن أنها تكون في غرفة مظلمة داخل القبور. ما الذي حدث؟ ولكن الدكتور قال لي سبحان الله طبيا ليس لها أي تفسير، أما ربانيا فلها ألف تفسير. وأنا أقول بالفعل يا أصحاب البلاء، ربانيا لها ألف تفسير، وأنا أقول تجمل كل هذه التفسيرات في معنى واحد، ما أعظم الدعاء، ما أعظم الدعاء. يا أصحاب البلاء، أيها الربانيون الذين التحقتم معنا في مدرسة الربانيين، الله سبحانه وتعالى سيبتليكم، أخت من الأخوات 27 أو 28 أو 29 أو 30 سنة وإلى الآن لم يتقدم لها الرجل الصالح الذي يكون قرة عين لها في الدنيا والآخرة، وأنت يا صاحب المرض دام المرض معك لسنوات، وأنت التي ابتلاك الله عز وجل بزوج لا يرقب فيك إلا ولا ذمة، وأنت وأنت وأنت وأنت يا أصحاب البلاء كيف تغفلون عن الدعاء؟ أول درس لابد علينا أن نتعلمه عباد الله داخل مدرسة الربانيين، أنه مهما كان البلاء مهما كان البلاء فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فالله سبحانه وتعالى قد يتقبل منك دعوة واحدة تدعوها أنت في جوف الليل فيصرف عنك هذا البلاء، كما صرفه ربنا تبارك وتعالى عن كثير من الربانيين الذين دخلوا بالفعل هذه المدرسة ورفعوا أكف الضراعة إلى ربهم عز وجل، فرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء. عباد الله عباد الله، هناك أقوام من الربانيين يعيشون بيننا، يرقبون الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء، فإذا علموا أن هذه الساعة قد فتحت فيها أبواب السماء نصبوا أجسادهم في محراب العبادة وقدموا كل ما يملكون من الطاعة والعبادة لربهم تبارك وتعالى، وقفوا وقد ذلوا أنفسهم بين يدي الله عز وجل، ورفعوا أيديهم وقالوا يا رب. عندها اطلع الله تبارك وتعالى على قلوبهم فرأى منها بالفعل إخلاص في هذا الدعاء، وذل في هذا الدعاء، ويقين جازم في هذا الدعاء، فلبى الله تبارك وتعالى لهم ما يريدون. إذن أحبابي تعالوا بنا سريعا لنتعرف ونعرف هذه الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء. ولكن قبل أن أخبركم بالأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء، وهذه الأوقات معلومة، والله معلومة، ولكن أحبابي لن يطلع عليها إلا الربانيون. أبواب السماء تفتح يقينا، ولكن زي بلغة الإعلانات ولغة الإعلام، حصريا للربانيين، حصريا للربانيين. أبواب السماء هتفتح، والله هتفتح. فيا أصحاب الشدائد، يا أصحاب البلاءات، انتبهوا معي. وإحنا زي ما قلنا في الدرس الماضي، الرباني معاه ورقة وقلم، لأن درس النهاردة هتقف فيه على كلام بإذن الله، يعني لن يوجد بإذن الله إلا في مدرسة الربانيين إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن أخبركم إمتى يا ترى أبواب السماء بتفتح، سامع واحد بيقول لي يا ما دعيت، ويا ما بالفعل رفعت يدي إلى ربي عز وجل وما استجاب الله لي. وكم من مرة أخت تقول أنا دعيت ولم يحقق الله عز وجل لي ما أردت. ليه؟ أنا أقول لك من البداية، ارفع إيدك لربك عز وجل وكن على يقين إن هذه اليد لن تعود إلا بخير. أقسم بالله إذا رفعت يدك لله عز وجل فلن تحرم الخير، بل سيصب الله عز وجل عليك من فضله. وتخيل أن الذي سيمن عليك من فضله هو ملك الملوك ورب الأرباب الذي لا تنفد خزائنه. ارفع ايديك وسيتحقق لك الخير. ايه الخير اللي هيتحقق؟ يعني من ياما دعيت، انت بتكلم واحد ياما دعا بس للأسف ما وجدش نتيجة. هرد عليك وهقول لك انتبه معي، وياريت نعد مع بعض وناخد بالنا الخير اللي انت بتحققه وانت بترفع ايديك وتقول يا رب. واحد، واحد، اعلم انك قد تقربت الى الله عز وجل بافضل عبادة على الاطلاق، افضل عبادة من الممكن ان تتقرب بها الى ربك، الدعاء. انت واعي اللي انت بتقوله؟ والله واعي، واوقن بكل كلمة اتكلم بها، لان اللي علمني ده سيد الربانيين وقائد هذه المدرسة اللي احنا فتحناها، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم في مستدركه بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل العبادة الدعاء. أفضل العبادة، أفضل عبادة تتقرب بها إلى ربك إنك ترفع إيديك وتقول يا رب، إنك ترفع إيديك وتقول يا رب، أفضل عبادة ممكن تتقرب بها إلى الله. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. الربانيون في هذه المدرسة سمعوا حبيبهم وقرة أعينهم محمد صلى الله عليه وسلم قائد مدرسة الربانيين بيبشرهم، والله يا أهل البلاء لما بترفع إيديك وتقول يا رب الله معك، معية خاصة، معية التأييد والنصرة والحماية والتسديد، الله معك، فأبشر. والله أنا دايما بقول لو لم يكن من وراء الدعاء إلا أن الله معي كفى، إلا أن الله معي كفى بالدعاء شرفا. إننا أحصل معية الله، أنا مين؟ انت مين؟ انت مين؟ ان يكون الله معي ينصرني ويؤيدني، انا مين؟ ابشر، انت من الربانيين الذين رفعوا ايديهم الى ربهم عز وجل. في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله، الله، الله يتكلم، قال الله عز وجل: انا عند حسن ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني، وانا معه اذا دعاني. ايها الرباني، استشعر هذا المعنى، ان الله يقول: وانا معه اذا دعاني، وانا معه اذا دعاني. اذا كان الله معك فماذا فقدت؟ اذا كان الله معك من هذا الذي يستطيع ان يحاربك؟ اذا كان الله معك من هذا الذي يستطيع ان يظلمك؟ اذا كان الله معك فابشر. ايها الرباني الذي دخلت لمدرسة الربانيين وبدأت بأول عمل يا رب، أيها الرباني اسمع معي لهذه البشرى الأخرى التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرنا، لا لا لا لا، إن الله يخبرنا أننا لن ننزل أيدينا بعد الدعاء إلا وقد غفر الله لنا ذنوبنا. انت واعي؟ والله واعي. وانا قلت لكم يا جماعة لن اتكلم في هذا اليوم الا بدليل، ودليل صحيح باذن الله عز وجل. اسمع، والله ثم والله ثم والله، وانا اقسم يقينا انك لن تنزل يديك بعدما رفعت يديك الى الله تقول يا رب، لن تنزل هذه اليد الا وقد غفر الله لك إذا حققت هذه الشروط التي سأذكرها لك الآن. قدم دليل. روى الترمذي في السنن بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، معذرة، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله. انتبه، كل حديث عن الدعاء بقول فيه قال الله. أي كرامة للدعاء وأي فضل للدعاء أن يقول الله قال الله في شأن الدعاء: يا ابن آدم، يا ابن آدم اسمع، إنك ما دعوتني يا رب، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أنا أدعوك يا رب، أنا أرفع يدي إليك يا رب، أقول يا رب، ومن كرم الله ألا ينزل هاتين اليدين إلا وقد غفر لك، ثم بعد ذلك يعطيك ما أردت. ليه؟ لأنه ليس هناك شيء أكرم عند الله من الدعاء، ليس هناك شيء أكرم عند الله من الدعاء. والحديث رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أبشر أيها الرباني، أبشري أيتها الأخت الربانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. من أجل ذلك أنا أقول لك، واسمع جيدا، والله اسمعي كويس، اسمعي كويس أيتها الأخت الفاضلة، اسمعي هذا الكلام. طالما أنك تقربت إلى الله عز وجل بأحب عبادة إليه وأفضل عبادة عنده، اعلمي أن الله عز وجل لن يخيبك أبدا ولن يضيعك أبدا، والله سيحقق لك ما أردت كما يحب الله عز وجل ويرضى. اسمعوا معي لهذا الحديث العجيب العجيب الذي فيه إجابة قاطعة لكل واحد منا. بيقول: أنا يا ما دعيت والله لم يستجب لي. ليه؟ لا لا لا، الله أعطاك ولكن أنت لم تعلم. كما أنك تنزل يديك وقد حطت ذنوبك وأنت لا تعلم، الله يجيبك على هذا الدعاء ولكن أنت لا تعلم. إزاي؟ أنا بقول لك يا ما دعيت وما كانش في إجابة. طيب خد معي الحديث ده وانت تعرف بالفعل إن ربنا أجابك في هذا الدعاء وأنت لا تعلم. والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يسأل الله مسألة إلا آتاه الله بها إحدى ثلاث. الله سيعطيك ثلاثة أمور، واحدة من ثلاثة، معذرة، يعطيك واحدة من ثلاث. هما الثلاثة، واحد، إما أن يعجل لك ما أردت في الدنيا. طلبت الزوجة الصالحة هيديك، وانت طلبت الزوج الصالح يعطيك، انت حرمت من الولد ونفسك تتطوق للولد هيعطيك، وانت مريضة هيشفيك، وانت قلبك يعتصر ألما بسبب مرض ولدك وقرة عينك هيشفه لك. إما أن يعجل الله له ما أراد فيعطيه له في الدنيا، وإما أن يدفع عنك من السوء ما يساوي ما طلبت. قدر الله لك بلاء معين ولكن رفعت وقلت يا رب يرفع الله هذا البلاء. وأما الثالثة، وإما أن يدخرها لك في الآخرة ما شاء الله، وإما أن يدخرها لك في الآخرة فيعطيك ما طلبت في الدنيا. سبحان الله. يبقى ممكن يكون بلاء بالفعل كتبه الله وقدره أن ينزل هذا البلاء عليك في يوم كذا، ينزل عليك بلاء، ولكن أنت كنت تدعو فالله سبحانه وتعالى يرفع هذا البلاء بهذا الدعاء. روى الحاكم في مصدركه بإسناد الحسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل أي من البلاءات ومما لم ينزل. وإن البلاء لا ينزل، أهو بدأ ينزل البلاء، فيتلقاه الدعاء، دعاء طالع وبلاء نازل، دعاء طالع وبلاء نازل، فيعتلجان إلى يوم القيامة فلا ينزل عليك أبدا هذا البلاء. ها، عرفت من ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما انت رفعت ايديك أعطاك، بس انت كنت شغل بالك. أسمعك بتقول لي طب أنا مش في بلاء، أنا الحمد لله في رخاء، الحياة كويسة وزي الفل، أنا النهاردة كرباني لن يطلق علي رباني إلا إذا كنت بدعو الله. أيوة، لن تكون ربانيا أبدا إلا إذا كنت تدعو. وأنا هسألك النهاردة، ربنا اداك المال؟ أيوة الحمد لله نحمد الله. اداك الزوجة الصالحة؟ الحمد لله نحمد الله. المنصب الكويس؟ الحمد لله نحمد الله. طيب أنا مش في حاجة في دعاء؟ لا، أنت في حاجة لدعاء. ليه؟ اسمع معي، لأنك لو ما ألحقتش نفسك بمدرسة الربانيين وبدأت تدعو الله عز وجل هتطرد ويغضب الله عليك علشان ما رفعتش إيدي وقلت يا رب. اسمع معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وبعدين انت تضمن ان هذا الخير ثابت ما يتغيرش؟ لا، يعني ممكن حالتك تتغير من الرخاء للشدة. طيب لو كنت في الرخاء ما بتدعوش، يا ريت بقى ننتبه، لو كنت في الرخاء ما بتدعوش ونزلت عليك شدة هترفع ايديك تقول يا رب؟ لن يستجيب الله لك. ليه؟ اصل انت مالكش رصيد سابق في ايام الرخاء. نسمع مع بعض الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره، الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد في الشدة فليكثر من الدعاء عند الرخاء. أنا حاسس أن أنت النهاردة اتكلمت كتير ولسه ما قلت لناش إمتى أبواب السماء تفتح. هقول لك إمتى أبواب السماء تفتح، بس بشرط نلتزم من البداية أدعو إزاي وأعرف طالما إن هذه العبادة عبادة عظيمة عند الله عز وجل. إذا لابد أن يكون في أصول علشان أدعو الله عز وجل. كل شيء علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعله يسير على وفق السنن لابد يكون هناك في أصول أنت تمشي عليها. يعني مثلا أنت عندك عربية، لو دورت العربية ودست بنزين من غير ما تدي العربية النقلة، العربية أبدا عمرها ما تمشي. طب لو اديتها نقلة ودست بنزين ورفعت رجليك من على الدبرياج وانت ما دورتهاش عمرها ما تمشي. طب لو عملت كل ده وما دوستش بنزين برضو مش هتمشي. اذا في اصول عشان العربية تمشي. وخد بالك بقى علشان اوضح لك المسألة، في اصول لابد تمشي عليها علشان لما ترفع ايديك تقول يا رب الله يعطيك ما أردت. اول اصل، وننتبه بقى لان من هنا صلب الكلام، وانا احاول بقى اجمل، الوقت بدا يجري مننا للاسف. اول حاجه احضر قلبك عند الدعاء، احضر قلبك. يعني ما ينفعش ابدا ان تتفرج على الماتش، عملت فرق الماتش يا رب جون، لا لا لا، هذا الدعاء لا يستجيب الله سبحانه وتعالى له ابدا. وهي قاعده قدام المسلسل يا رب نجح الولد، يا ترى هيعمل فيها ايه البطل النهارده، هذا الدعاء لا يستجيب الله له ابدا. نسمع لكلام النبي والحديث رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. انت بتدعي وقلبك مش معاك لا يستجيب الله لك. وابن القيم له كلام رائع في هذه المساله، ما معناه؟ يقول القلب، القلب، الناس بقى تأيد، ها، القلب للدعاء كالوتر للقوس، كلما يكون القوس مشدود السهم ينطلق بقوة. طب القوس ده لو رخو على طول كان العرب يغدر الوتر ده ويرموه، نفس الكلام الوتر بتاعك لو رخو السهم مش ينطلق. قلبك لو مش حاضر الدعاء لن ينطلق أبدا إلى السماء. علشان كده النبي بيقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. يبقى أحضر قلبك، حضر القلب، استقبل القبلة وابدأ ارفع ايديك. لازم ارفع ايدي، ايوه ارفع ايديك، هتخسر ايه؟ ارفع ايديك، السنة كده تواتر عن رسول الله انه كان اذا دعا رفع ايديه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، حيي كريم يستحي إذا رفع عبده يديه إليه يا رب يا رب أن يردهما صفر خائبتين. الله أكرم من أن أنت ترفع إيديك ويردها صفر خائبة، لا لا لا، إن شاء الله يديك الخير. بعد كده ابدأ بقى بحمد الله والثناء عليه. الولد الذكي عايز من والده حاجة، فيبدأ قبل ما يروح وأنا بحبك جدا يا والدي، والله أنت بتعرفش قدر المحبة في قلبي ليك قد إيه، أنا والله نفسي أكون خادم تحت رجلك على طول. الأب الذكي يفهم، يقول له ها من الآخر عايز إيه. ولله عز وجل المثل الأعلى. ناخد مثال تاني، لو رايح تتكلم أو تقدم طلب لوزير أو الآخرة، تبدأ الأول السيد صاحب الفضيلة الأستاذ فلان الفلاني، بعد التحية فمما علمنا أنك صاحب جود وصاحب كرم، ومما دفع عن الكتابة أنك أنك أنك، وترص رصة كبيرة عريضة كده، وبعد كده في الآخر في آخر ستقول نطلب من سيادتك التكرم بالموافقة على منحي كذا كذا كذا. ولله المثل الأعلى. اوعى في يوم من الأيام، وانت اوعى في يوم من الأيام ترفع ايديك يا رب اغفر لي بقى يا رب، مش من الأدب. الربانيين ما بيدعوش ربنا كده، الرباني يرفع ايديه ويبدأ يحمد ربه عز وجل ويثني عليه، كما روى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن ربك يحب المحامد. ربنا يحب نحن نبدأ بحمده، علشان كده بدأ بالحمد. وكان النبي بيبدأ بالحمد في جوف الليل، كما في الصحيح كان النبي إذا قام بالليل يرفع يديه ويقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. يبدأ بالحمد، أنت برضو بدأ بالحمد، احمد ربنا سبحانه وتعالى، احمد ربنا سبحانه وتعالى. وثبت من حديث فضالة بن عبيد، حديث رواه أحمد أبو داود، قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل فصلى، واحد دخل فصلى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. انت كنت بتعملي كده وانت كنت بتعمل كده على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلي، عجلت ايها المصلي، ليس هذا من الادب ابدا انك ترفع يا رب اغفر لي، لا لا لا، مش من الادب. انما الادب انك تبدا بالحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي؟ إذا صليت فاحمد الله، فاحمد الله، إذا بدأت في الدعاء فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو. ابدأ بقى، ارفع ايديك بقى وأثني على الله عز وجل. وما أجمل بقى أنك تبدأ بقى تتوسل لله عز وجل بالاسم الأعظم، وتسأله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. أنت شكلك بتقول لي الاسم الأعظم، أنت مش عارف أن الاسم الأعظم ده خفي محدش يعرفه؟ من قلت لكم النهاردة حصريا للربانيين، ربنا يفتح لنا فتوحات كبيرة جدا. الاسم الأعظم معروف، معروف ازاي؟ والله معروف. نكتب مع بعض اسم الله الأعظم. انت بتكلم جد؟ والله بتكلم جد. اسم ربنا الأعظم معروف، معروف بهذه الأدلة. القائد هذه المدرسة علمنا إياها، قائد مدرسة الربانيين علمنا اسم الله الأعظم، ولكن هو النبي جعلها حصريا لأهل العلم اللي قاعدين دلوقتي الساعة 12 وعندهم شغل الصبح وعايزين ومش قادرين، ولكن حصريا للربانيين. روى الإمام ابن ماجه، روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران، وفاتحة سورة آل عمران. اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. وثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه، وفي رواية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد، أن تغفر لي؟ فقال النبي: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وثبت أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يقال له أبو عياش، يقال له أبو عياش، وهو يصلي، رفع يديه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. يبقى نبدأ كده بحمد الله والثناء عليه، ونبدأ نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن أعظمها الاسم الأعظم الموجود في الخمس أحاديث دول. ثم بعد ذلك ادعو بهذه الدعوة بقى، دعوة نبي من الأنبياء، دعوة ذنون اللي فيها اسم الله الأعظم، اللي فيها اسم الله الأعظم التي قال النبي في شأنها. هذه الدعوة مستجابة كما روى النسائي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون، دعوة ذنون يونس، يونس عليه السلام إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط، في شيء قط، إلا استجاب الله له. ابدأ كده احمد ربنا واثنى عليه مع بعض. اهو ها انا بدأت خلاص، احضرت قلبي، ارفع ايدي للسماء، اتوسل الله باسماء الحسنى وصفات العلى. بعد ما احمده سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه وغير ذلك، بدأت أذكر ربنا عز وجل وأثني عليه باسمه الأعظم وأتوسل إليه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. خد بالك من الجاية: ثم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لازم؟ آه لازم. طب ما أنا خد بالك بقى، أنت كنت عملت تقول لي أنا ياما دعيت وربنا لم يستجب لي. اسمع لهذا الحديث اللي برضه هيفصل لك أنت ليه كنت بتدعي زمان، وأنت كنت بتدعي زمان وربنا ما استجابش لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. حديث صحيح موقوفا عن علي وصحيح مرفوعا عن أنس رضي الله عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده ابدأ بقى بعد ما أثنيت على ربك صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم، اظهر بقى ذلك وافتقارك خضوعك، طأطأ رقبتك وارفع يديك وقل يا رب عبد فقير وقف ببابك، وقل يا رب مسكين وقف ببابك، وقل يا رب عبد ليس له رب إلاك، وقل يا رب ذليل ليس له إله سواك، وقل يا رب لو ذلت هذه الرقبة لملك من ملوك الدنيا لأعطاها ما ترجو، فكيف بك يا رب وأنت أرحم الراحمين. ارفع ايديك وقل يا رب لو وقفت بهذه الحالة بين يدي أمي لأعطتني ما أرجو، فكيف بك وأنت أرحم بي من أمي التي ولدتني. اظهر ذلك، اظهر افتقارك، اظهر خضوعك بين يدي الله. صدر سورة مريم اللي كلنا بنحبها، شوفوا قد ايه سيدنا زكريا اظهر الذل. ربي إني وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية. شوف أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اظهر ذلك وضعفك، كن على يقين والله كلما ازددت ذلا كلما كانت الإجابة قريبة من هذا الدعاء. والله كلما تكون ذليل كلما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك هذا الدعاء. بعد كده عايزك بدعائك تتخير الأوقات اللي تفتح فيها أبواب السماء، وده الأصل النهاردة، تفتح أبواب السماء. ارفع إيديك وقول يا رب. هي أبواب السماء هي مش طاقة القدر، بتتفتح في ليلة القدر. احنا عندنا حاجة اسمها أبواب السماء، إذا فتحت استجاب الله لك بإذن الله. دلوقت أقول لك إيه الأوقات اللي فيها بتفتح أبواب السماء علشان ترفع إيديك تقول يا رب. أول وقت بعد أذان الظهر تفتح أبواب السماء. الناس النهاردة اللي نايمة طول الليل وطول النهار تصحى على أذان العصر، ضيعت وقت تفتح فيه أبواب السماء. النبي كان بيهتم جدا بالوقت ده، أجل ذلك كان النبي لا يرى في هذا الوقت إلا وهو يصلي، كما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقب الشمس، بيراقب الشمس، فإذا زالت عن وقت السماء وأذن المؤذن في الوقت ده قام النبي فصلى 4 ركعات. فسئل النبي: يا رسول الله لما تداوم على هذه الركعات 4؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء. يجي لك الشيطان بعد أذان الظهر ويقول لك أم قرأ قرآن، جميل قراءة قرآن، بس ليه تضيع وقت؟ أبواب السماء في مفتوحة. أم الفضيلة: أيوة أنت ما شاء الله، أيوة أنت ما شاء الله، بعد أذان الظهر تقومي تصلي 4 ركعات وترفع إيديك تقول يا رب الزوج الصالح لبنتي، يا رب اشفي ابني، يا رب ارفع عني ظلم زوجي، يا رب ادعي بعد أذان الظهر مباشرة. صلي 4 ركعات وارفع ايديك، ده وقت مفتوح فيه أبواب السماء، الدعاء فيه مجاب. خدوا بالكم ده حصريا للي داخل مدرسة الربانيين. الوقت الثاني بعد أي أذان، بعد أي أذان أنت ما شاء الله رحت المسجد وصليت الله أكبر، صليت 2 ركعات وقعدت، أعمل إيه؟ تتكلم مع اللي جنبك، تمسك المصحف وتقعد تقرأ، الشيطان بيضحك عليك. العبد الرباني اللي دخل مدرسة الربانيين الوقت ده وقت دعاء، ما فيش حد بين الأذان والإقامة يقعد يقرأ قرآن. ارفع إيديك الوقت ده أبواب السماء مفتوحة فيه، ارفع إيديك قول يا رب يعطيك الله ما أردت. عن سهل بن سعد، الحديث رواه أبو داود بن خزيمة إسناد صحيح، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، تفتح فيهما أبواب السماء، أبواب السماء مفتوحة لما تدعوش، تفتح فيهما أبواب السماء، اسمع، وقلما وقلما ترد فيها دعوة، الدعاء عند النداء أي عند الأذان، وعند التحام الصفوف أي عند الجهاد، وفي رواية عند نزول المطر، عند نزول المطر الدنيا بدأت تمطر، احنا داخلين على فصل الشتاء اهو، الدنيا بدأت تمطر بسرعة، جنب الشباك ارفع ايديك وقول يا رب، يعني مش لازم جنب الشباك في اي مكان، ولكن ارفع ايديك وقول يا رب، يعطيك الله عز وجل ما اردتي. امتى كمان؟ دلوقت ابواب السماء مفتوحة دلوقت، اقسم بربي بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارى الان ابواب السماء مفتحة، واحنا لسه الى الان مش عايزين ندعو. روى الامام احمد في مسنده والطبراني في معجم الكبير باسناد صحيح من حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب السماء نصف الليل فينادي الملك سبحانه وتعالى، هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ يا مكروب ليه ما بترفعش ايديك وتقول يا رب؟ كنت دايما بضرب مثل، بقول للناس عندنا في المسجد، لو في واحد جاب عربية كبيرة جدا مليانة فلوس ووقف على باب المسجد، واحنا عارفين ان الراجل ده من اغنى اغنياء العالم، واحد يقول يا ناس اي انسان عنده مشكلة يجي لي دلوقتي وانا احلها له، فجاء له واحد قال له انا عايز اتجوز، عايز 20,000 جنيه، ادي له 20,000 جنيه، فانت بعينيك شفت 20,000 جنيه خدها ومشى، انا علي شيك والراجل رفع علي شيك في المحكمة وهتحبس، كام شيك؟ 15,000 جنيه، 20,000 جنيه، 30,000 جنيه، ديله 30,000 جنيه، وانت انا ابني مريض وعايز اعمل عملية، كام؟ 200,000 جنيه، ديله 200,000 جنيه، كل واحد عايز مشكلة بتتحل، وفي واحد جوه المسجد شايف الوضع ده وهو عنده مشكلة وما سألش، ده ايه؟ مجنون. ليه؟ لان احنا يعني واثقين في صدق هذا الرجل. الحاجة التانية ان هذا الرجل خزائنه ممتلئة لا تنفد. طيب، الله لله المثل الاعلى، ملك الملوك، في كل ليلة ومن اصدق من الله قيلة ومن اصدق من الله حديثة، الله في كل ليلة الان هو في السماء الدنيا، هو في السماء الدنيا يقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من صاحب كرب؟ واحنا ما ندعوش. اذا كانت الاوقات دي ما تكفكش، خد الاقوال دي اللي هي عندي بمثابة مفاتيح، انت كرباني وانت كربانية تفتحي بها ابواب السماء. هي انا ممكن افتح ابواب السماء؟ ايوه. ازاي؟ حصريا اللي في مدرسة ربانية، هناك أقوال بها تفتح أبواب السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، اسمع، عن ابن عمر، حديث رواه مسلم في صحيحه، قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا وكذا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. يبقى أنت قبل دعائك قول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة. وروى ابن ماجة وأحمد بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال رجل: اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعدما أنهى من الصلاة قال: من المتكلم؟ من قال كذا وكذا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، ووالله ما أردت إلا الخير، أنا ما كنتش عايز إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لكلماتك، فتحت لها أبواب السماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد مخلصا من قلبه إلا وفتحت لها أبواب السماء: لا إله إلا الله. تفتح لها أبواب السماء. لا إله إلا الله تفتح لها أبواب السماء. أنت إزاي تعرف الأوقات اللي بتفتح فيها أبواب السماء؟ إزاي تعرف الكلمات اللي بتفتح بها أبواب السماء ولسه مترفعش إيديك وتقول يا رب؟ علشان دعائك إن شاء الله يكون مستجاب. اجزم في المسألة، اجزم، كن على يقين أن الله سيعطيك ما أردت، وكن على يقين أن الله موجب، أن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذه الدعوة بإذن الله مجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعد ذلك لح في الدعاء، لح في الدعاء، كرر المسألة مرة واثنين وثلاثة، مرة واثنين وثلاثة، والله سيستجيب لك. كان النبي إذا دعا دعا ثلاثا، كان النبي إذا دعا دعا ثلاثا. أنت لح وأكثر، وإياك أن تتعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أدعو والله سبحانه وتعالى سيعطيك، ولا تتعجل أبدا، كن على يقين أن الإيد دي مش هتنزل إلا بخير. عايز أختم بحاجة مهمة، حاول بين إيدين الدعاء استغفر وتب، وأكثر من الرجوع إلى الله، وأكثر من الرجوع إلى الله. لعلك تكون قبل ذلك أكلت حرام أو لبست من حرام أو فهؤلاء لا يستجيب الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجب له؟ هؤلاء لا يستجب الله، لا يستجب الله لهم. فأكثروا من التوبة وفعل الخيرات. وأختم بقى بالحديث ده، حديث ذا فيه إن في عمل صالح إذا قدمته بإذن الله قبل الدعاء الله يستجيب لك. الدعاء ده لواحد من ربانيين بس مش عايشين بنا، سمحوني أنا بدأت بواحد عايشين منا وسطنا، وأختم بواحد بقى من الربانيين اللي هم بجد في زمن النبي. حديث رواه أحمد من حديث عمر قال: كان النبي يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، قاعد طول الليل بيبحث أمور المسلمين. قال عمر: وإني سمرت معه ذات ليلة، فخرج النبي وأبو بكر عن يمينه وأنا عن يساره، فمررنا على المسجد، فإذا برجل قائم واقف بيصلي قيام ليل ويقرأ قرآن ويقول يقرأ قرآن، فأطال النبي القيام حتى مللنا، ثم قال لنا: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فعلمنا أن هذا الرجل من؟ الرباني عبد الله بن مسعود. بعدما أنهى القراءة وأنهى الصلاة قيام الليل تلت الليل، رفع يديه وقال يا رب، وأخذ يدعو، أخذ يدعو دعاء كثيرا. والنبي يقول: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. فعلا النهاردة الواجب العملي دلوقت حالا الكل بعد الحلقة، وإن شاء الله نتوضأ ونقوم الليل ونقرأ القرآن، وبعد كده نطبق الحاجات اللي احنا قلناها الآن، ونكون على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا. هنعمل إيه سريعا؟ ارفع إيديك، استقبل القبلة، ابدأ بحمد الله والثناء عليه، توسل له باسمه الأعظم، صل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله بأحب عمل صالح أنت عملته في حياتك. بعد ذلك، ودي نقطة مهمة جدا، اظهر الذل والمسكنة، اظهر الذل والمسكنة، تب إلى الله، لا تستعجل، احضر قلبك، اجزم في المسألة، وكن على يقين أن الله عز وجل سيعطيك ما أردت. سمع واحد بيقول مجازا، الكلمة دي مجازا، واحد بيقول الأحاديث نجيبها منين؟ من صحيح الجامع، صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. وعلشان أوفر عليكم، عشان أوفر عليكم فضل المادة العلمية، كتبناها ونزلت صورة إن شاء الله طيبة مبسطة تلخيص الحلقة على موقع الطريق إلى الله. هتخش وهتلاقوا بانر، تخش تلاقوا بانر تحت شعار عندما تفتح أبواب السماء، خش عليه هتلاقي بإذن الله الحلقة مفرغة كاملا كاملة موجود إن شاء الله الآن على الموقع للي عايز يخش يتابع للي عايز ينشرها، لأن الرباني بيتعلم ويعمل وينشر. انتهى وقت الحلقة سريعا، بإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم ما أعظمه يا ترى إيه هو؟ ده الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.